يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصوم في رجب إذا حصل له سلامة قريب، وهل يحول الصيام إلى شهر آخر؟ ما يجوز نذر الصيام من رجب لأنه بدعة، تخصيص رجب بدعة، لكن بعض العلماء يقول يكفر كفارة يمين إذا نذر نذرا لا يجوز فلا يفعله، ولكن يكفر كفارة يمين. نعم.